قالوا بحر، شعر وأداء علي بن رفدة الحبابي. قالوا بحر قلت البحر وشبيبه، قالوا بحر قلت البحر وشبيبه، بيني وبينه ما حصل ولف وعجاب، والكل مش عارف هواه حبيبه، وانا هوا بالي على مر الاحقاب، ودوى الخاف وقوم ابتغاه طبيبه، يا ابو فيدل يا رغاش مخنب، يا ابو فيدل يا رغاش مخنب. قالوا بحر، قالوا بحر، قلت البحر وشبيب، بيني وبينه ما حصل ولف وعجاب، والكل مش عاف هواه وحبيبه، وانا هوا بالي على مر الاحقاب، ودوى الخفوق ومبتغاه وطبيبه، يا ابو فهيد اللي يرغى شام خناب، في مرتع النوقه رعاها شبيبه، يتلو شيخ للجمالات كساب، ابله مزعين وقعه عشيبه، تفكر بخلق الولي رب الارباب، ابله مزايين وقاعه عشيب، تفكر بخلق الولي رب الارباب، لبيه يا شوف الفجوج الرحيب، مد النظر ما دونك جدار وابواب، قال المغدى والمعشى قريب، يومه وسيع بطان والجو خلاب، والصبح من ليله خذاها نهيبه، واذن حداهم دون مسجد ومحراب، واصبح صباح الخير ما فيه ريبة، والشمس من كبد المراويح تنساب، زهابهم من فوق مورن قنيبة، قنيب ذيب نجاوب الصوت هذياب، لما اعتل الهضبة وحدر شعيبة، تملشه البيطار ذا غاية اعجاب، شيخ يشالي للظفر فوق جيبه، سمح المحية ما عقد عين وحده. موقع صدى نجد. شيخ يشالي للظفر فوق جيبه، سمح المحية ما عقد عين وحجاب، شيخني يوقف عندها العلم هيبة، لبيه يا سعد وفخر عصمة الأشناب، وعصير فايت يا مدور ذهيبة، عن المسودس قصر بكريب وطناب، وجمر السمر يعجبك صالي لهيب، يا حية ريح السمر من بد الأحطاب، وبن اليمن يزهى دلالا عجيبة، والنجر لعيون المناعير لعاب، وبهارها من كل عود يجيبه، والزعفران اللي يصبغ كأنها أخضر، وبن اليمن يزهى دلال عجيب، والنجر لعيون المناعير لعاب، وبهارها من كل عود يجيبه، والزعفران اللي يصبغ كأنها أخضر، ماها قراح ما تغثبر قليب، لها حديق يعتبيها وصباب، وقمر تضوي والهروج اللبيب، سوالف ما هازها زيف وكذاب، نوادر كل نيماري بطيبه، تمر الكلام اللي كما طب الاطباب، وفقارتن تطبخ بصافي حليب، مرشوشه سمن رعت ضانها عراب، الذ من يانع جناه وزبيبه، وبراد جمري وسر يا ليل الاحباب، البر سلوه لو دفعنا ضريبه، ما هي خساره تنبسط والكدر غاب، واخوان شمه تشتري باللهيب، وش عاد لو عله من الغيث سكر، من فيض من لا تعلم الناس غيبه، وفاحة عشوبه يبعد كل الأطياب، هذا الغرام ان تملك يا حبيب، كنك ملكت الأرض في صفحة كتاب، يسرح خيالي وام سالم تجيب، طربان تو الشعر من شوق هذاب، يسعد صباحه والقيال ومغيبه، لهيفت شمسه لنا الباب سلاب، هذا غرامي والبحر وشبيب، كل على ليلاه له ولف وعجاب، كل على ليلاه له ولف وعجاب، يا رغاش مخناب، يا ابو فيدل يا رغاش مخناب، يا ابو فيدل يا رغاش مخناب. صدى صدى.